بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: سوداني مقيم في الرياض، لم يذكر اسمه، إنما ذكر في رسالته قضية ربما تشمله وتشمل كثيرا من الرعاة. يقول: كنت راع مع إبل في الصحراء ومقبل على شهر رمضان، ونويت في الأول أن أصوم هذا الشهر. صمت اليوم الأول وقابلتني فيه مشقة كبيرة، وأنا واقف في الشمس كما تعلمون طول اليوم، وليس عندي ظلال، والذي أعمل عنده قال لي أفطر، وأنا رفضت ذلك، وقلت له إلا لا بد أن أقضي هذا اليوم كله، وفي اليوم الثاني نويت أن أفطر بقية الأيام كلها، هل علي أن أصوم شهرا أصوم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا، أو أن أصوم الشهر وأطعم كل يوم مسكين؟ وإذا لم أكن قادرا على الصيام وعلى صيام الشهرين المتتابعين أعمل شنو؟ لقد صمت عامين قبل ذلك وأريد أن أؤدي هذه الفريضة، لكن ظروفي كما تعلمون، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، الله جل وعلا في كتابه الكريم يقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كنت مضطرا لهذا العمل وليس لك قدرة على تركه، ولا هناك وجود عمل آخر تستطيع معه الصوم، وأنت مضطر إلى، فلك أن تفطر وتقضي. إذا كنت تخشى على نفسك الهلاك أو المرض، أما إن استطعت أن تجد عملا آخر أو تستريح لأن عندك ما يقوتك فاستريح وأصم والحمد لله، أو تجد عملا آخر فيه ظل فترك هذا العمل، وعليك القضاء. لك الشهر إذا أفطرته عليك أن تقضي فقط، عليك القضاء فقط. وإن كنت لم تقضي حتى جاء رمضان آخر فعليك مع القضاء إطعام مسكين عنك اليوم، إذا كنت أجلت القضاء بغير عذر شرعي من المرض والسفر فعليك القضاء مع إطعام مسكين عنك اليوم، وهو نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، كيلو ونصف تقريبا، ولا حرج عليك والحمد لله. لكن عليك أن تتقي الله وأن تحذر الإفطار إلا بعذر شرعي كالمرض والسفر أو الضرورة التي لا تستطيع سواها، كأن تكون راعيا في الشمس وليس لك ما يغنيك عن ذلك من مال ولا عمل آخر، ولا تستطيع البقاء في الشمس. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا الحكم سماحة الشيخ، هنا علاج آخر تفضل، وهو يمكن أن يكون معك خيمة بين الغنم أو إبل خيمة أو شراع، إذا استطعت ذلك توجد ذلك بين الغنم وتجلس فيه حتى تسلم من الشمس وتستطيع الصوم. نعم، جزاكم الله خيرا. كأن يشدها على إحدى الإبل مثلا، ممكن يعمل ما يستطيع، واتقوا الله ما استطعتم. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. وهذا الحكم له ولأمثاله من إخواننا الرعاة. نعم له ولأمثال حكم واحد. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة نينوى، باعثها مستمع من هناك وصف نفسه بأنه الصديق الدائم للبرنامج وهو عصام محمود سليم. الأخ عصام له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: قرأت في كتاب فقه الزكاة أن المال إذا بلغ نصابا وكان مقداره 1000 دينار مثلا ثم أصبح 1050 دينارا عند حولان الحوض عليه فإنما زاد على النصاب يجب أن يزكى أيضا حتى ولو لم يحل عليه الحول، فهل هذا صحيح؟ أرشدونا أثابكم الله. نعم هذا هو الصواب، الربح تبع الأصل، فإذا كان قبل الحول 1000 دولار مثلا وعند الحول قبل أن يتم الحول بأيام قليلة حصل في ربح 50 أو أكثر فإن المالك يزكي الجميع، الربح تبع الأصل. وهكذا لو كان عنده 9 من الإبل وعند تمام الحول ولدت واحدة صارت 10 وجب عليه شاتان بوجود الواحدة التي تمت بها العشر في آخر الحول، وهكذا أمثال ذلك. المقصود أن الربح والنتاج تبع الأصل، يزكى تبع الأصل ولا يشترط فيه حول جديد. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ يعرض جمعا من الأقوال ويقول: إنني قرأتها والكتاب الذي ذكرها يقول إنها أحاديث. القول الأول: الصدقة تقي مصارع السوء، هل هذا حديث؟ ما أحفظه حديثا وإنما هو مشهور بكلام العلماء ولا أحفظه حديثا من صلى الله عليه وسلم، لكن يؤخذ من معاني الأحاديث وأن الصدقة يدفع الله بها الشر. قد جاء في حديث الحارث الأشعري أن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام أمره الله يبلغ بني إسرائيل، ومن ذلك أنه قال: أمركم بالصدقة، فإن مثلها كمثل لقوم أسره العدو، كمثل رجل أسره العدو قدموه ليضرب عنقه فجعل يفتدي منهم نفسه بالقليل والكثير، دل على أن الصدقة تقي مصارع السوء، تقي الشر. جزاكم الله خيرا. هناك قول أيضا حول هذا الموضوع وهو أن الصدقة تقف في وجه 70 بابا من أبواب السوء. لا أعرف لها صحة، لكن جاء في الحديث الصحيح حديث معاذ رضي الله عنه أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار. ما شاء الله. وجاء في حديث آخر في سنده ضعف إن الصدقة تدفع ميتة السوء وتطفئ غضب الرب. ما شاء الله. لكن بسنده بعض الضعف. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يشمل هذا الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط سمعت الشيخ؟ معروف عند العلماء أنها الصغائر. بشرط اجتناب الكبائر. اللهم بشرط اجتناب الكبائر. اللهم لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهم ما لم تغفر الكبائر. اللهم استعان. اللهم استعان. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. هذا من سورة النساء، يقول الله تعالى: سبحانه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جزاكم الله خيرا. القول الثاني: ناقل الكفر ليس بكافر. صحيح، هذا من كلام العلماء وليس بحديث. لا ليس بحديث، لكن ناقله كيقول: قال فلان كذا، إن فلان سب الله، إن فلان سب الرسول، يكون هذا ليس بكافر. الكافر السب، أما يخبر عنه ليس بسب. جزاكم الله خيرا. لا غيبة لفاسق، كذلك من كلام العلماء، لكن معناها جاء فيها الحديث. أيوة. يعني أظهر الفسق فلا غيبة له فيما أظهر. فيما أظهر. إيه. نعم فيما أظهر خاصة. أيوة. ومن هذا قول بعض العلماء الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. طيب. ولمظهر فسقا. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. الله أكبر. هن بيتان جيدان. الله أكبر. الله أكبر. نعيدهما. جزاك الله. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. الله أكبر. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل قال أذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط له فقالوا له بعدما خرج الرجل: يا رسول قلت في بئس أخو العشيرة. ثم بسطت له في الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. نعوذ بالله. نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، مثل هذه الفوائد، مثل هذين البيتين اللذين تفضلت بذكرهما، أين يجدهما الباحث عن الجواهر؟ موجودان في سبل السلام ما شاء الله، في ترهيم مساوي الأخلاق، باب الترهيب في آخر بلوغ المرام ما شاء الله، باب الترهيب مساوي الأخلاق. في شرح حديث لما سئل النبي عن الغيبة قال: الغيبة ذكرك أخاك ما يكره. نعم. في باب الترهيب مساوي الأخلاق في آخر البلوغ ما شاء الله، في شرح الشيخ محمد بن إسماعيل سبل السلام. نعم. جزاكم الله خيرا. وأمثال هذين البيتين أن يجدهما الباحث عن مثل هذه القواعد الكلام يتكلم عليها يذكرها يجدها في كتب شروح الحديث. أيوة. على الحديث اللي فيه النهي عن الشيء. أيوة. أو في التفسير إذا كانت في آية مثل أيوة. ولا يغتب بعضكم بعضا وأشبهها كتب التفسير. بارك الله فيكم. لا يؤثر قارئكم على مصليكم، هذا هو القول الرابع الذي يسأل عنه. لا أعلم أنه حديث. لا أعلم. جزاك. لكن الأفضل أن القارئ لا يجهر يؤذي المصلي، يقرأ قراءة ما تؤذي المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أتى قوما في المسجد يجهرون بقراءة فقال: لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم من أجل الله. جزاكم الله خيرا. وأخيرا يسأل عن هذا القول: الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا ورد في حديث لكن لا أعلم هذا سنده الآن. إن شاء الله في وقت آخر نراجع. إن شاء الله. إن شاء الله. إذا نرجع هذا السؤال إلى حلقة قادمة. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله وأنتم على خير. أحسن. إن شاء الله. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، لم ألاحظ أنه ذكر اسمه في هذه الرسالة، لكنه يسأل ويقول: ما حكم زيارة قبر الميت في المناسبات مثل الأعياد وخاصة النساء؟ الزيارة ليس لها حد محدود، زيارة القبور سنة في أي وقت، ليل أو نهار، في أي وقت ليس لها حد محدود، لا في يوم عيد ولا غيره، متى تيسر يزورها، تيسر المؤمن زيارة زارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي اللفظ الآخر: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وكان يدعو لهم بالمغفرة. فالسنة الزيارة والدعاء لهم في أي وقت. ولكن النساء لا يزورن القبور، النساء يمنعن من زيارة القبور، لأن الرسول نهاهن عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام، بل لعن زيارة القبور. فالزيارة للقبور إنما هي للرجال، هذا هو الصواب، هذا هو الراجع من أقوال العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية رسالة باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين عين ميم، يسأل ويقول: هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجلس علم خير من قضاء 70 ركعة؟ علما بأني في بعض الأحيان أؤخر الصلاة حتى أتم الاستماع إلى حديث يلقى في الراديو، جزاكم الله خيرا. لا أعلم لهذا الخبر أصلا، لا أعلم له أصلا، لكن حضور حلقات العلم ومجالس العلم فيها حاجة أخرى. من يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. من يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلى غير هذا ما جاء في فضل حلقات العلم وجلس العلم. لكن ليس لك أن تؤخر الصلاة من أجل سماع الحديث الديني في الإذاعة أو التلفاز أو غيرهما، بل يجب أن تبادر الصلاة في الجماعة في المساجد حتى لا تفوتك. ليس لك أن تؤخر إلا إذا كنت مريض لا تستطيع الخروج إلى الصلاة، فلا مانع أن تؤخر بعض الشيء لفائدة علمية لا تخرج عن الوقت، إنما تؤخر بعض الوقت ولكنك تصلي في الوقت. نعم، جزاكم الله خيرا. من المستمع عبد المنعم محمد الجندي من الأردن، الجامعة الأردنية، كلية الهندسة، رسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: من المعروف أن الصائم إن أكل ناسيا فليس عليه شيء، هل هذا ينطبق فقط على الصوم المفروض أم على الصوم بشكل عام؟ جزاكم الله خيرا. على الصوم بشكل عام، الفرض والنفل، رمضان وغيره، إذا أكل ناس أو شرب ناس فصومه صحيح والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم قص الشعر للفتيات بقصد الزينة لا بقصد التشبه بالرجال؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، إذا كان بقصد الزينة والتجمل ليس بقصد التشبه بالرجال ولا التشبه بالكافرات، وإذا كان لها زوج فلا بد من إذنه. نعم. المستمع حسين ولد ميمني تاجي من الجمهورية الإسلامية الموريتانية بعث برسالة إلى البرنامج وضمنها سؤالين. في أحد أسئلته يقول: هل يجوز البناء على الميت كالبيت مثلا؟ ولعله يقصد القبر سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. البناء على القبور لا يجوز مطلقا، بل ذلك من أسباب الشرك ومن ذرائع الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فلا يجوز البناء عليه، لا قبة ولا حجرة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا يقعد عليه ولا يجسس ولا أن يجعل عليه الستور والأطياب، كل هذا منكر ومن وسائل الشرك. فالواجب الحذر من ذلك، والواجب على المسلمين في كل مكان أن يحذروا هذا العمل السيء الذي انتشر في بلدان كثيرة أو دول كثيرة. فالواجب حذر المساجد التي على القبور إذا كانت بنيت عليها، والقباب التي على القبور تهتم وتزال، هذا الواجب على الدول الإسلامية أن يزيلوها وتكون القبور مكشوفة ليس عليها شيء. أما إن كان القبر جديد ولدوه في المسجد ومسجد قبله المسجد القديم، فإنه ينبش القبر ويخرج إلى المقابر، يجعل مع المقابر ولا يكون في المسجد، بل يجب أن ينبش وأن ينقل رفاته إلى المقابر العامة ويبقى المسجد سليما يصلى فيه. أما إن كان القبر في القديم وبني المسجد عليه فإنه يدم المسجد ولا يجب بقاؤه، يجب على رؤساء الدول الإسلامية والمسؤولين أن يقوموا بهذا الواجب وأن يمنعوا الناس من الشرك وذرائعه، فإن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات شرك أكبر. وبناء المساجد على القبور بدعة ومن أسباب الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بأي مساجد. ولما قاتله أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما إنهما رأتها في أرض الحبشة صورا في بعض الكنائس، قال صلى الله عليه وسلم في حق النصارى أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله، فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب أعمالهم وهي البناء على القبور واتخاذ الصور عليها. فالواجب على الحكومات الإسلامية وعلى جميع العلماء أن يسعوا في إزالة هذه الأبنية التي على القبور من المساجد والقباب وغيرها، وأن تكون القبور بارزة مكشوفة ليس عليها بناء. ولا مانع من رفع قبر قد شبر يرفع ترابه حتى يعرف أنه قبر، يكون لحد يكون له لحد ويكون التراب الباقي يجمع على القبر حتى يكون فوقه علامة على أنه قبر وعليه نصائب، ويكون قدر شبر ونحوه حتى يعرف أنه قبر. أما البناء فلا يبنى عليه، لا مسجد ولا غيره ولا قبة ولا غيرها، ولا يدع صاحب القبر يقول يا سيدي أو يا فلان يا أبا عبد الله أو يا محمد أو يا فلان اغفر لي أو انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جوارك، ولا يقال يا رسول الله ولا يا أبا بكر ولا يا سيد البدوي ولا سيد الحسين ولا يا سيد عبد القادر ولا غيرهم، لا يجوز هذا كله، بل هو من الشرك الأكبر. دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر، فلا يدع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة ولا غيرهم ولا من العلماء، بل هذا من الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم من أهل السنة والجماعة. قال كان في الجاهلية يعظمون القبور ويدعونها من دون الله ويستغيثون بأهلها، فنهى الله عن ذلك وحرم ذلك على المسلمين. قال عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، قال سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم، فسمه شركا سبحانه وتعالى. فدعاء الأموات وسؤالهم الشفاعة أو النصر على الأعداء أو شفاء المرضى أو النذر لهم أو الذبح لهم كل هذا من الشرك الأكبر ومن عبادة غير الله. والله سبحانه يقول وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء الميت العبادة وشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم ثقة في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم حتى يزيلوا ما وقع من الشرك وذرائعه وسائله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول هل تجوز قراءة القرآن بعد أكل شيء له رائحة كريهة أو بعد شرب شيء أيضا له رائحة كريهة جزاكم الله خيرا؟ تجوز قراءة القرآن، ولكن كونه طيب فمه عن ذلك إذا تيسر أفضل، لكن لا يصلي في المسجد إذا كان له رائحة كريهة تؤذي المسلمين، يصلي في البيت كالثوم والكراث ونحو ذلك، وكصاحب الدخان الذي يبقى رائحته فيه تؤذي الناس يجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك وأن يقلع منه وأن يحذر إذا عن الناس به. أما كن يقرأه فلا بأس أن يقرأ. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد محسن أحمد من اليمن رسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول عندنا تقاليد إذا مات الرجل أمروا الزوجة أن تلبس ثيابا بيضا مدة 4 أشهر و10 أيام ولا تلبس ثيابا سوى الملابس البيض، فهل هذه العادة لها أصل وهل يجوز التمسك بها جزاكم الله خيرا؟ هذه العادة باطلة ولا يجوز التمسك بها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، يعني إلا ثوب ليس فيه جمال، تلبس الأسود والأخضر والأحمر والأبيض الذي ليس فيه تشبه بالرجال، إنك ليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال. أما تخصيص الأبيض أو الأسود هذا لا دليل عليه، بل يكون بدعة تخصيصه، ولكن يجوز لها أن تلبس كل ثوب ليس بجميل، ليس ثوبه جميلا، من أخضر وأسود وأحمر وأبيض وغير ذلك. أما الجميل فلا يجوز له لبسه، لأنه قد يحصل به فتنة، كما أنها لا تحتضب بالحناء ولا تلبس الحلي ولا تمس الطيب مدة الإحداد 14 إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملة فمدتها مر الحمل، بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه لا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، ونهى عن لبس الحلي أيضا. نعم جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول فيه إنني مصاب بنقص في الدم، فهل يجب علي صوم رمضان علما بأني أشتغل في المنزل وإذا عملت أتعب تعبا كثيرا، أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. عليك أن تصوم وتخفف الشغل، عليك أن تصوم وعليك أن لا تفرق نفسك بالشغل في صوم رمضان، تجعل بعض الشغل في الليل أو يؤجل بعض الشغل إلى بعد الإفطار. المقصود أن الواجب عليك الصوم إذا استطعت الصوم، فإن عليك الصوم وعليك أن تخفف من الشغل الذي يضرك. أما إذا كنت مريضا مرضا يمنعك من الصوم ويشق عليك الصوم معه فتؤجل إلى الشفاء إلى أن تشفى، لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جزاكم الله خيرا. من المستمع مجحم بركة المطيري رسالة ضمنها سؤالا يقول فيه أبي كان يصلي ويصوم والحمد لله، والآن كبر في السن وفقد الذاكرة وأصبح لا يعرف الصلاة ولا الصوم، هل تجب علي زيارته؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ما دام بهذه الحال لا شيء عليه، يعني اختلال العقل، لا شيء على صوم ولا صلاة. أما الزيارة فالبر أن تزوره وأن تلاحظه وتكرمه وتجتهد في ما ينفعه ويصلحه، أو توكل خادما يلاحظه مع مراعاتك له أيضا وزيارته، لأن الوالد له حق عظيم. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.